بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء ومبطلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية. ذكر أولها فقال: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. فالأول خارج من سبيل، هذا الأول، الخارج من السبيل هذا الأول. ثم فصل في هذا الأول وقال: الخارج عموما هذا الأول، إما أن يكون هذا الخارج من سبيل فهذا ينقض مطلقا، أو يكون هذا الخارج من غير السبيل ففيه تفصيل. نكرر، قال المصنف: خارج من سبيل. عند كلمة خارج نضع رقم واحد، لأن هذا هو الناقض الأول. الناقض الأول هو الذي ينقض بالخروج، وهذا الناقض يشتمل على أمرين. أولهما إذا كان هذا الخارج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، فحكمه أنه ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. إذن عند قوله من سبيل ضع رقم ألف، أو ضع حرف ألف، لأن ألف تابع لواحد. إذن الخارج إن كان هذا الخارج من السبيل، يعني من القبل أو الدبر، نقض مطلقا. ما معنى نقض مطلقا؟ يعني نقض الوضوء على كل حال، سواء كان هذا الخارج كثير أو قليل، سواء كان هذا الخارج نجس أو طاهر، في كل صورة، بأي صورة، بأي شكل كان هذا الخارج وبأي حال، فإنه ينقض. هذا الخارج خرج رطبا أو جافا، كثيرا قليلا، نجسا طاهرا، بكل هذه الحالات هو ناقض. إذن إذا كان الخارج من السبيل فإنه ينقض على كل حال، ما نسأل كثير قليل طاهر نجس. الثاني من الأول طبعا، وهو باء. قال: وخارج من بقية البدن، ضع عندها حرف باء. وخارج من بقية البدن، الذي يخرج من بقية البدن يعني غير السبيل، كالذي يخرج من الفم، يخرج من الأنف، يخرج من فتحة في البطن، يخرج من أي مكان، يخرج من جرح في البدن، من أي مكان آخر غير القبل وغير الدبر. وخارج من بقية البدن، فما حكمه؟ هل ينقض ما خرج من بقية البدن؟ هذا الذي فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ الذي يخرج من بقية البدن له أحوال، إما أن يكون بولا أو غائطا. وهل يخرج البول والغائط من غير القبل والدبر؟ الجواب نعم، قد يحصل هذا في بعض الحالات، كالمريض إذا فتحت له فتحة لإخراج البول أو لإخراج الفضلات، إذن قد يحصل هذا. فإذن إذا كان الخارج من غير السبيل، يعني من بقية البدن، بولا أو غائطا، فإنه ينقض مطلقا، فإنه أيضا ينقض مطلقا، يعني قليلا أو كثيرا. وإذا كان الخارج ليس بولا ولا غائطا، إذا كان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، فماذا يحتمل؟ ماذا يمكن أن يكون؟ إما أن يكون طاهرا أو نجسا. فإن كان طاهرا فلا ينقض، خروج الطاهرات من البدن لا تنقض، لا تنقض الوضوء. وإن كان نجسا، هل ينقض إذا كان نجس؟ الجواب ينقض إذا كان كثيرا، إذن ولا ينقض إذا كان قليلا. الآن قبل أن تكتبوا تصوروا المسألة، أصبحت الصور كم صورة؟ الخارج من القبل والدبر ما يحتاج، خلاص انتهينا منه، هذا ينقض بكل حال. نحن نتكلم عن الصور في الحالة الثانية، وهي إذا كان الذي إذا كان الخارج من غير السبيل، يعني من بقية البدن. فهذا كم صورة يحتمل؟ ثلاثة ولا أربعة؟ طيب نشوف، قد تصل أربعة. انتبهوا، إما أن يكون الذي خرج هذا الخارج هذا من بقية البدن بول أو غائط، فهذا له حكم، ما حكمه؟ ينقض مطلقا. وإما أن يكون شيئا طاهرا، فهذا إيش؟ هذا لا ينقض، لا ينقض، كالذي يخرج من مثلا الريق أو العرق. طيب الصورة الثالثة، نجس كثير، نجس كثير غير بول وغائط، أي نجاسة أخرى ليست بولا ولا غائطا كثيرا، مثل إيش؟ مثل الدم، الدم نجس. فإذا كان نجسا كثيرا نقض ولا ما نقض؟ ينقض. طيب إذا كان نجسا قليلا لا ينقض. إذن أربع صور نعيدها. نريد أول شيء نأتي بالصورتين التي فيها النقض، ثم نأتي بالصورتين التي ليس فيها نقض. إذن الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ما الذي يحصل؟ انتقض. إن كان نجسا كثيرا غير البول والغائط كالدم أو القيء، فما الحكم؟ ينقض، نجسا كثيرا. طيب تبقى صورتان، نجسا قليلا دم قليل أو قيء قليل لا ينقض. الصورة الرابعة، طاهر، الخارج كان شيئا طاهرا لا ينقض مطلقا، يعني قليلا أو كثيرا، خرج طاهر كثير أو خرج طاهر قليل فإنه لا ينقض. تصورنا الآن المسائل. طيب يستدل، نعم كيف؟ إيه لا تعيدها، خلاص إيش بتقول؟ أسأل. والرابع إيش؟ إيه؟ نجس القليل. طيب انتبهوا لما نقول، الصور أكررها مرة أخرى، إما أن يكون الخارج من بقية البدن بول أو غائط ينقض مطلقا. الصورة الثانية، نجس كثير ينقض كذلك، نجس كثير ينقض، نجس قليل لا ينقض، طاهر لا ينقض، بس خلاص انتهت. طيب نرجع مرة أخرى، قال المصنف خارج من سبيل مطلقا، وهذا بالإجماع، ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء، وفي هذا نصوص كثيرة. أو جاء أحد منكم من الغائط، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال، لكن من بول أو نوم أو غائط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يقول لكن من بول أو نوم أو غائط لا ما يأمرنا. إذا نفى من هذا أن البول والغائط والنوم ناقض، هذا دليل على نقضها. لكن بقية البدن، النجس الكثير من بقية البدن، يستدلون لهذا بنصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، إنه دم عرق، فعلل نقض الوضوء بأن هذا الدم الذي يخرج هو دم عرق، ودم العرق هو ناقض، فدل على أن هذا الدم إذا خرج ولو من غير السبيل نقض. وفي ذلك آثار، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة، يعني إذا كان الدم الخارج فاحش فإنه يعيد. قال المصنف خارج قلنا رقم واحد، خارج من سبيل مطلقا نضع عندها حرف ألف، وخارج من بقية البدن باء، من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. إذن متى ينقض الخارج من غير السبيل من بقية البدن؟ إن كان بولا أو غائطا أو نجس كثير. قال المصنف وزوال عقل وهذا الناقض الثاني رقم اثنين، وزوال عقل إلا يسير نوم من قاعد أو من قائم أو قاعد. زوال العقل ينقض الوضوء. ما هو زوال العقل؟ قد يكون بالنوم، قد يكون بالإغماء، قد يكون بالجنون، كل ذلك ناقض للوضوء. حديث صفوان دليل على ذلك. أحاديث أخرى، العين وكاء السهي، فمن نام قال فليتوضأ. زوال العقل استثني من هذه الصورة مسألة واحدة، وهي نوم القاعد أو القائم نوما يسيرا. إذن النوم ناقض إلا في حالة إذا كان النوم يسير وكان من قاعد أو قائم. يسير ليس كثير. كيف نعرف اليسير؟ يعني يسير يعني نوما خفيفا يشعر الإنسان معه بما حوله، هذا يكون يسير. ومع كونه يسير يكون من قاعد أو قائم، لأن القاعد أو القائم هو ممكن للمقعدة، فلو خرج منه شيء لشعر به. يستدلون لذلك أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فينامون أحيانا وهم جلوس، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون لا يعيدون الوضوء، فدل على أن النوم اليسير من قاعد ويقاس عليه القائم لأنه ممكن للمقعدة أنه لا ينقض. قال وغسل ميت، وهذا الناقض رقم ثلاثة الثالث. قال وغسل ميت، غسل الميت ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يأمران بغسل، كان يأمران بالوضوء من غسل الميت، فيأمران غاسل الميت بالوضوء. قال وغسل ميت، وهذا الناقض الثالث. ثم قال وأكل لحم إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولما سئل قال نعم، سئل نتوضأ من لحومها قال نعم. قال والردة، وهذا الناقض كم؟ الخامس. قال والردة، لأن الردة تبطل الأعمال، تحبط العمل، والطهارة عبادة وهي عمل، فيبطل بالردة. السادس قال وكل ما أوجب غسلا غير الموت، كل ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. موجبات الغسل هي موجبات للوضوء لأنها أشد وأرفع وأقوى وأعلى، لكن المصنف قال غير الموت، يعني إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لماذا؟ لأن موجبات الغسل الأخرى أحداث، هي تعتبر حدث أكبر، فالحدث الأكبر مشتمل أيضا على الحدث الأصغر. لكن الميت إذا مات، غسل الميت ليس لحدث، غسله ليس عن حدث أكبر، فنقول لأن غسل الميت ليس عن حدث بل هو غسل تعبد، غسل سببه التعبد، نتعبد لله بذلك، وليس لأن هذا الميت محدث فنرفع حدثه بهذا الغسل، فلذلك غسله لا يوجب الوضوء. السابع، الناقض السابع، قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، أو مس يعني حلقة دبره بيده. هذا الناقض يستدل له بحديث من مس ذكره فليتوضأ. مس فرج الآدمي خرج بذلك شيئان، قوله فرج معناه إذا مس شيئا آخر غير الفرج فإنه لا ينتقض، آدمي لو مس فرجا لغير آدمي فإنه لا ينتقض. قال متصل، فلو مس فرج آدمي منفصل عن الآدمي فإنه لا ينتقض. قال أو حلقة الدبر كذلك لأنها فرج، من مس فرجه يشمل القبل ويشمل الدبر. قال بيده، ما معنى بيده؟ يعني أن يمسه باليد لا يمسه بشيء آخر، لكن لو مس الفرج برجله أو بعضو آخر فإنه لا ينتقض، لأن المس إنما هو يكون باليد. قال الثامن، الناقض الثامن، قال فيه ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. إذن الناقض الثامن ما هو؟ لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة في اللمسين وبدون حائل. إذا لمس الذكر للأنثى والأنثى للذكر ناقض، متى؟ بكم شرط؟ بشرطين، عدم الحائل ووجود الشهوة. عدم الحائل ووجود الشهوة لقول الله تعالى أو لامستم النساء، وفسر اللمس هنا في الآية على اللمس إذا كان بشهوة. لماذا؟ للأحاديث الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمس وقبل ثم صلى، ففسر ذلك بأنه لم يلمس لشهوة، وإنما حتى التقبيل لم يكن لشهوة وإنما كان لشفقة أو لرحمة أو غير ذلك. قال بلا حائل فيهما، لأنه إذا وجد الحائل فإن اللمس منتفي، من مسك شيئا بحائل لا يقال لمسه. قال بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر، يعني لا لمس، إذا لمس الرجل من المرأة شعرها أو سنها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن اللمس عندهم محمول على البشرة، لا يقال لمس إلا إذا لامست البشرة البشرة، أما السن والشعر والظفر فإن له حكم المنفصل، يعتبرونه له حكم المنفصل، ويقولون هو يعني تنفصل على الإنسان في حال السلامة فهي تشبه الدمع، ولا يقع عليها اسم المرأة، يعني لا يقع على المرأة إذا لمس شعرها لا يقال لمس امرأة أو ظفرها أو سنها. فنفهم من هذا أن اللمس لا يصدق إلا على شيء واحد، ما هو؟ مس الجلد للجلد. أما إذا مس جلدا بسن أو جلد لشعر أو جلد لظفر ما يعتبر هذا لمس. كذلك المرأة إذا لمست من الرجل شيئا من هذه الثلاثة. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني ولا لو لمسه بها، لمسها مثلا بسنه أو بظفره أو بشعره فإنه لا ينتقض. قال ولا من دون سبع، يعني لا ينتقض لو لمس من دون سبع، لأن من دون سبع ليس محل الشهوة أصلا. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. معنى هذا يعني إذا حصل اللمس بين الرجل والمرأة من قبل أحدهما، يعني أحدهما لمس الآخر أو أحدهما لمس الآخر بشهوة، من الذي ينتقض؟ يقول اللامس لقوله تعالى أو لامستم النساء، فالفاعل هو الذي ينتقض دون الملموس، وكأن المسألة تعبدية. أو لامستم النساء، إذن ما قال أو لمستم من النساء، فإذن الملموس لا يدخل، هكذا يعني يفهمون، هذا هو دليلهم قوله أو لامستم النساء. وطبعا المسألة فيها نزاع وفيها أقوال أخرى. قال لأن من أهل العلم من يعتبر أن من لمسته فقد لمسك، حصل اللمس. قال المصنف ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين أو بنى على يقينه. من شك في طهارة، هل وقعت الطهارة أو لم تقع، أو شك في الحدث هل حصل الحدث أو ما حصل، الأصل ما هو؟ يقول يرجع إلى اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين سيختلف من حال إلى حال، يعني في بعض الأحيان يكون الإنسان متيقن أنه متوضئ لكن أصابه شك في الحدث هل أحدث أم لا، فاليقين ماذا؟ أنه متوضئ. أو يكون الشخص متيقن أنه أحدث لكن أصابه شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، هل تطهر بعد هذا الحدث أو لا، فاليقين أنه محدث، وهكذا. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وأمر من أصابه شك أن لا ينصرف حتى في الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن لا يمكن أن نزيل اليقين الذي ثبت بشك بعده، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول بالشك، بمجرد الشك. قال المصنف وحرم على محدث أمور، ما هي هذه الأمور التي تحرم على المحدث حدث أصغر؟ قال مس مصحف هذا الأول، وصلاة وهذا الثاني، وطواف وهذا الثالث. إذن ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر، ما هي؟ مس المصحف، يستدلون لهذا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حزم قال وفيه في هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر. وصلاة، وأما الصلاة بالإجماع لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وطواف كذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطواف بالبيت صلاة، فتأخذ أحكام الصلاة ومن أحكامها الطهارة. قال: وعلى جنوب، يعني ويحرم على الجنوب ونحوه. نحو الجنوب من هو؟ الحائض والنفساء، هذه نحو الجنوب والحائض. ذلك ويحرم يعني على جنوب ذلك يعني ما سبق الثلاث السابقة، ويزاد عليها قراءة آية قرآن، هذا رقم أربعة. إذن يحرم على المحدث حدث أكبر خمسة أشياء: الرابع قراءة آية من قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء، وهذا الخامس. إذن المحدث حدث أصغر ثلاثة أشياء، والمحدث حدثا أكبر خمسة أشياء، تزيد عليه قراءة القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. أما قراءة القرآن فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وأما اللبث في المسجد فلأن الله تعالى قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ما قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال بغير وضوء، فهم منه أنه لو حصل الوضوء يمكن أن يلبث في المسجد، ويستدلون لهذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون في المسجد ويجلسون فيه وهم مجنبون إذا توضؤوا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى موجبات الغسل. قال: موجبات الغسل سبعة. الأول: خروج المني من مخرجه بلذة، هذا رقم واحد، خروج المني من مخرجه بلذة، وجاءت فيه نصوص وهو إجماع عليه. قال: وانتقاله، وهذا الثاني. خروج المني من مخرجه معروف مخرجه بلذة، فلو خرج من غير المخرج فلا يعتبر موجب للغسل. قال بلذة، فلو خرج بغير لذة لا يعتبر، ولو كان من مخرج لا يعتبر موجب للغسل. كيف لو خرج بغير لذة؟ إذا خرج من غير لذة معنى ذلك أنه خرج خروج مرض، فيعتبر ناقض للوضوء، يوجب الوضوء لكن لا يوجب الغسل. قال: وانتقاله، وهذا الثاني. ما هو انتقاله؟ المقصود بانتقاله يعني انتقال المني. انتقال المني كيف يكون انتقال المني؟ انتقال المني يعني داخل الجسد بدون أن يخرج خارج الجسد. فإذا انتقل شعر بتحرك المني وشعر باللذة لكنه حبس خروجه، حبس وضع يده على مخرج المني فلم يخرج خارج العضو، يقولون هنا يجب الغسل. لأي شيء وجب الغسل؟ ما خرج مني. قالوا: لا، انتقل المني داخل جسد الإنسان وشعر باللذة فهذا كأنه خرج، هذا في حكم الخروج. لماذا؟ قالوا: لوجود الشهوة بانتقاله، فأشبه ما لو خرج. كأن العلة في إيجاب الغسل ليس خروج المني، وإنما شعوره باللذة مع انتقاله في الداخل، فإن خرج اغتسل، وإن لم يخرج أيضا يغتسل. يغتسل لأي شيء؟ للخروج؟ لا، ما حصل خروج، وإنما يغتسل للانتقال. طيب لو اغتسل للانتقال ثم خرج بعد الانتقال بعد الغسل يتوضأ فقط، لأن الآن الخروج الثاني هذا أصبح أشبه البول وليس هو من باب الاغتسال. قال: وتغييب حشفة في فرج إلى آخره، هذا الناقض الثالث الذي يوجب الغسل. قال: وتغييب حشفة، المقصود بالحشفة رأس الذكر، في فرج. قال: في فرج، قوله في فرج كلمة عامة يعني تشمل أشياء كثيرة، لم يحدد فرجا معينا، ولذلك قال المصنف بيانا لهذا، قال: في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت. إذن كل هذه الأشياء توجب الغسل، سواء كان هذا فرج قبل أو دبر، مع حرمة هذا الأمر، لا يفهم منه الإباحة، لا يعني جواز إتيان المرأة في هذا، لكن المقصود لو حصل هذا مع حرمته فإنه يوجب الغسل أيضا. قال: ولو لبهيمة، لو حصل العلاج في البهيمة، طبعا لا يجوز هذا الفعل، لكنه من حيث وجوب الغسل فإنه يوجب الغسل. قال: أو ميت، وهذا لا يجوز أيضا أن يولج في الميت، لكن لو حصل هذا والعياذ بالله فإنه موجب للغسل. قال المصنف: بلا حائل. بلا حائل، ما معنى بلا حائل؟ يعني حصل العلاج وليس هناك حائل، فلو كان هناك حائل على المذهب لا يجب الغسل بالإيلاج، لكن إذا حصل الإنزال فإن الغسل يجب بالإنزال. فهمنا هذه المسألة؟ طيب، لماذا، ما دليلهم في مسألة الدبر والبهيمة وكذا؟ يعتبرون، يقولون لعموم الخبر في الإيلاج، يعني جاءت النصوص بوجوب الغسل من الجماع فعم أي إيلاج، فالخبر عام، يعتبرون أن النص يشمل كل ولوج ولو كان محرما. قال: وإسلام كافر، وهذا الناقض رقم كم؟ 4. قال: وإسلام كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. قال: وموت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت وأمر بغسل ابنته والمحرم الذي مات وغير ذلك. قال: وموت، وهذا الخامس. ثم قال: وحيض ونفاس، وهذا السادس والسابع، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، هذا موجب للغسل وهذا بالإجماع. قال المصنف: وسنة، يعني الغسل. الآن بعد أن ذكر 7 حالات يجب فيها الغسل، ذكر الآن حالات يستحب فيها الغسل ويسن ولا يجب. ما هي هذه الأحوال؟ قال: وسنة، حبذا أن ترقموا هذه. قال: وسنة لجمعة، هذا واحد، وعيد وكسوف، يعني يسن الغسل لهذه كلها، واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. الجنون يوجب الغسل ولا يستحب له الغسل؟ يقول المصنف: يقول يستحب، إلا إذا حصل في حال الجنون أو في حال الإغماء حصل احتلام من المجنون أو من المغمى عليه، فإن الغسل يكون واجب. واجب ليش؟ للإغماء ولا للجنون ولا للاحتلام؟ للاحتلام، ليس له علاقة بالجنون والإغماء. قال: واستحاضة لكل صلاة، يعني يسن الغسل، وإحرام سواء لحج أو لعمرة، ودخول مكة وحرمها. كم وصلنا الآن؟ مفروض 10. ووقوف بعرفة وطواف زيارة، يعني طواف الإفاضة الركن، ووداع وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. طيب، هذه الآن بلغت كم الآن؟ 15 غسلا. يمكن أن تكون أقل إذا جمعت عدة أشياء، إذا اعتبرت دخول مكة وحرمها واحد نقص، المهم أنك تضبطها بأي طريقة كانت. هذه الأشياء قال يستحب لها الغسل. هذه الأشياء ليست بدرجة واحدة، بعضها ورد فيه النص، مثل الجمعة ورد فيه النص، ومثل العيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيد. الكسوف والاستسقاء هذا قياس على الجمعة، إذن بعضها ورد فيه النص سنأتي عليه، وبعضها لم يرد فيه النص. ما لم يرد فيه النص قيس على ما ورد فيه النص. طيب، ما هو وجه القياس؟ ما هي العلة؟ قالوا: ما ورد فيه النص، غالب ما ورد فيه النص إنما ورد لأمور يحصل فيها اجتماع الناس كالجمعة والعيد، فقالوا يقاس عليها ما فيه أي لقاء أو اجتماع آخر لم يرد فيه النص. إذن مسألة الجمعة ورد فيها النص، العيد فيه النص، الكسوف والاستسقاء ليس فيه نص وإنما هو قياس على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع، يجمعهم الاجتماع. الإغماء ورد فيه النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، والجنون قياس على الإغماء بجامع فقد العقل. قال: والاستحاضة، وهذا ورد فيه النص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. قال: ولإحرام، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحرام. ولدخول مكة أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثبت عن ابن عمر وحكاه، نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقوف بعرفة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. قال: وطواف، طواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، كل ذلك قياس. قياس على إيش؟ قياس على الجمعة وغيرها الذي فيه اجتماع الناس. قال: ورمي الجمار كذلك. نعم. ثم قال المصنف: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. المرأة تغتسل في حالتين، الحيض والإيش، يعني إذا انتهت من حيض أو نفاس، هذا واحد، أو للجنابة، تغتسل من الجنابة. يقول: بالنسبة للمرأة التي حاضت طهرت من حيض أو من نفاس فإنها عند اغتسالها تنقض شعرها، إذا كان شعرها ضفائر تفك هذه الضفائر وتغسل شعرها وتنقضه. أما في الجنابة لا تحتاج إلى هذا النقض. لماذا لا تحتاج إلى هذا النقض؟ لماذا وماذا تفعل؟ نبدأ بماذا تفعل. نقول لا تحتاج إلى أن تنقض شعرها، لكن يكفي أن تروي أصوله، يعني أن توصل الماء إلى أصول الشعر. أما في الحيض والنفاس فإنها تنقض شعرها. ترى في الحالتين الشعر يغسل كاملا، لكن في الحيض تنقض ظفر شعرها وتغسل شعرها، وفي الجنابة تروي شعرها، يعني تملأ شعرها بالماء وتغرقه بالماء بحيث أن يغتسل تماما. لماذا؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك أن الحيض ليس متكرر تكرر الجنابة. الجنابة قد تتكرر كل يوم يوم بعد يوم، بخلاف الحيض فإنه لا يحصل في الشهر إلا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة قال أنقضي شعرك واغتسلي، وفي حديث أم سلمة قال، وكانت تسأل عن الجنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فعلم أنه يفرق بين المغتسلة من حيض والمغتسلة من إيش؟ من جنابة، فيخفف في الاغتسال الجنابة ما لا يخفف في الحيض. لكن لا نفهم من هذا أن الجنوب معنى ما تغسل شعرها أو يبقى شيء من شعرها لا يصله الماء، لا، بل يجب أن يصل الماء إلى شعرها كله. قال المصنف وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره إسراف. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد. والصاع 4 أمداد من هذه الأكف. يقول يسن أن يتوضأ بالمد، بهذا أن يتوضأ بهذا المد، ويغتسل 4 أمداد أو 5 أمداد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. قال المصنف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، ما هما الحدثان؟ الأكبر والأصغر. ارتفع ولا ما ارتفع؟ قال ارتفع. أو الحدث أو الحدث يعني أو نوى رفع الحدث وأطلق، ما حدد أكبر ولا أصغر، ارتفع كذلك الأكبر والأصغر. إذن انتبهوا، إذا نوى رفع الأكبر والأصغر ارتفع الأكبر والأصغر، إذا نوى رفع الحدث فقط ارتفع الأكبر والأصغر، لكن إن نوى رفع الحدث الأصغر فإن الأكبر لا يرتفع لأنه لم ينوه، والدليل على ذلك إنما الأعمال بالنيات. قال المصنف وسن لجنب غسل فرجه، هذا واحد، والوضوء وهذا الثاني. يسن للجنب أن يفعل شيئين، يغسل فرجه مكان القدر ويتوضأ وضوءه للصلاة. متى؟ إذا أراد أن يفعل شيئا من الأمور التالية، ما هي؟ قال لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. وأفضل من هذا الوضوء أن يغتسل، قال والغسل لها أفضل. ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء، والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب التيمم. ما هو التيمم؟ اكتبوا تعريف التيمم، هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، قال المصنف رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور مباح، بتراب طهور مباح له غبار. حبذا أن ترقموا هذه الأشياء. إذن يصح التيمم بماذا؟ بأي شيء؟ بما توفرت فيه هذه 4 الأمور. تراب، فغير التراب لا يتيمم به. طهور، غير الطهور لا يتيمم به. طيب طهور يخرج ماذا؟ يخرج إيش؟ يخرج النجس هذا، ويخرج شيء آخر على المذهب، يخرج الطاهر، ويقصدون بالطاهر يعني الذي استعمل في تيمم لا يستعمل في تيمم آخر قياسا على الماء، وقد يقال أن هذا القياس فيه نظر. مباح، مباح يخرج ماذا؟ يخرج غير المباح، المحرم، المحرم له غبار، له غبار يخرج ما ليس له غبار كالرمل الذي ليس له غبار. من أين أتوا بهذا؟ قالوا هذا الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الطهور وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورة، دليل على أن التيمم إنما يكون بالتراب، وأما الطهور فإن النجاسة لا تصلح للتيمم، وأما المباح فإن المحرم منهي عنه، وأما ما له غبار فلقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه معني من إيش؟ منه قالوا دليل على أن الذي يمسح أنه يتعلق شيء من الممسوح، ولا يتعلق من الممسوح شيء إلا الغبار، قالوا هذا إشارة إلى الغبار. قال المصنف إذا عدم الماء لحبس أو غيره، يعني يصح التيمم بهذا الشيء بهذه الشروط، يعني بالتراب الذي جمع هذه الشروط، إذا عدم الماء لحبس أو غير الحبس أو خيف باستعماله، خيف إذا استعمله أن يصيبه مرض، أو طلبه، يعني خاف أن يطلب الماء، كان في مكان مخوف لا يستطيع أن يذهب ويبحث عن الماء، أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. إذن إذا فقد الماء أو تعذر استعماله لأي سبب من الأسباب، لا يستطيع أن يستعمل الماء أو لا يستطيع أن يطلب الماء، ويخشى إن خرج يبحث عن الماء أن يتضرر هو في بدنه أو يتضرر ماله أو غير ذلك. قال ويفعل، يعني التيمم، عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. انتبهوا الآن، ويفعل يعني التيمم، التيمم يقوم مقام الماء في ماذا؟ دعونا الآن نراجع. الماء يستعمل في أي شيء؟ يستعمل في الوضوء، في الوضوء، والتيمم ينوب عنه في هذا. الثاني الغسل، والتيمم ينوب عنه في هذا. ثلاثة إزالة النجاسات، النجاسات لها ثلاثة أحوال. إزالة النجاسة التي على البدن، التيمم الماء يستعمل في هذا، فالتيمم يقوم مقامه ولا لا؟ يقول نعم يقوم مقامه. ثلاثة أربعة النجاسة التي تكون على الثوب، الماء يستعمل فيها ولا ما يستعمل؟ يستعمل فيها، فهل التيمم ينوب؟ يقول لا ما ينوب. طيب خامسا الماء يستعمل في إزالة النجاسة التي على البقعة، فهل ينوب التيمم ولا ما ينوب؟ لا ينوب. فهمتوا الآن المسألة؟ إذن باختصار أصبح التيمم على كلام المصنف يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى شيئين، ما هما؟ قال النجاسة التي على غير البدن. طيب وش النجاسة التي على غير البدن؟ التي على الثوب والتي على البقعة. فما يتيمم الإنسان عن ثوب النجس لم يستطع تطهيره، ولا يتيمم عن أرض النجسة ليس عنده ماء يطهرها، لكن هل يتيمم عن نجاسة على بدنه ما عنده ماء يزيلها؟ يقول المصنف نعم يستعملها كذلك. إذن ماذا يفعل لو كان على جسده نجاسة ما عنده ماء يزيلها؟ فيخففها بما استطاع، بحجر، بخشب، بأي شيء، بمنديل، ثم يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن. فهمت المسألة؟ وقبل ذلك طبعا هذه مسألة متنازع فيها، لكن غير المتنازع فيه أن التيمم يقوم مقام الماء في الوضوء ويقوم مقام الماء في الغسل، ما عندنا إشكال في الوضوء والغسل، يعني في رفع الحدث ما في إشكال، لكن هل يدخل التيمم في زوال الخبث؟ ماذا قال المصنف؟ يقول نعم في خبث واحد، ما هو؟ الخبث الذي يكون على البدن. ونقف هنا لنكمل بعد ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.